فاضت دموعي واستكان لساني لما سمعت بمقتل العدناني. أرثيك يا بطل العراق وشامها يا فاضح الصحوة والإخوان. صارت جميع جوارحي محزونة تبكي همام الدين يا إخواني. تبكي أمان كنت أنسج عقدها في كل يوم أنتشي بأماني. تبكيه أرض الشام التي حوت هذا الشجاع القائد الميداني. أو هكذا أرض الجهاد تلفعت بالبؤس والعبرات والأحزان. أو هكذا تفني البنون مجاهدا عاش الحياة لنصرة الإيمان. عاش السنين وهمه في قلبه يبغي الجنان ورفعة القرآن. ما داهنا الضلال في دينه وكفر الطاغوت والأعوان. آه أيا بطل الجهاد تركتنا متناسيا دنياك والولدان. ورحلت عن دنيا السفاسف والأداء لدار رب العرش ذو الإحسان. عشقنا كحوار الجنان بدمورهم يرقبن وجهك الباسم الفرحان. وليخسأ الذين بموتك زمروا وشاركوا الكفار والعدوان. فدوام درب الخالدين متاعبا ونهاية العقبى لدى الرحمن. لكننا سنبيدهم يا فارسا ونعلي لمن صرحنا الإيمان. سترفرف الرايات فوق مناطقا حررتها يا فارس الفرسان. يا رب فارحم شيخنا ورأب به واجمعنا ربي تحت قطف داني. واجمعنا ربي تحت قطف داني.